الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاء ده هنتكلم على موقف عظيم جدا من مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. اللقاء اللي فات حاولنا أن نجمل ما حدث في أحد، يعني إيه؟ يعني حاولنا نحن نقول لك إيه اللي حصل إجمالا، إيه الخطة، إيه التعليمات، إيه اللي حصل. لكن النهاردة عايزين بقى إيه، نفصص كده المواقف اللي حصلت للصحابة وللنبي في هذه الغزوة المباركة، لأن فيها خير كتير جدا. خلاص، طيب عايزين نشوف بعد ما حدث التطويق بقيادة خالد بن الوليد، تمام، للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحد، لأن بعد الثغرة ما فتحت طلع خالد قتل الناس اللي على جبل الرماء وبدأ يضرب في المسلمين وبدأ ينادي على المشركين ويجمعهم مرة أخرى بعد ما كانوا يعني تبعثروا في الصحراء خوفا ورعبا، بل كانوا حتى بيسيبوا العدد بتاعتهم والشيل بتاعتهم والأسلحة بتاعتهم حتى يتخففوا ليتمكنوا من النجاة والفرار في الصحراء. تعالوا نشوف اللي حصل إيه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرزة صغيرة، يعني في في في في في الدوشة دي كلها رسول فينها في مجموعة صغيرة جدا في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغته كاملة. موقف اتغير في هذه اللحظة، الموقف اتغير. فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. بقت مشكلة، لأنه أشيع أن الرسول قتل، مع إشاعة أن الرسول قتل خلاص الضغط بقى بتاع المشركين على جميع المسلمين، والرسول في نقطة معينة لو أن المشركين يعني عرفوا أن في هذه النقطة الرسول عليه الصلاة والسلام سيتحول الضرب كل هذه النقطة، فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلن عن نفسه ويتحمل هذا الضرب وهذا الاعتداء في سبيل أن ينقذ جيشه ومن معه من المؤمنين، ولا يأخذ التسعة اللي معاه ويجري يخش المدينة؟ قال: وهنالك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي ويقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه أهل الإسلام، ولكنه دعاهم وناداهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق حتى يتمكن من لم شمل المسلمين مرة أخرى والنجاة بهم والحفاظ على دمائهم. وأيضا حدثت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطولات، يعني هذا النداء الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط إشعارا وإخبارا بشجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليعلمك أن هناك في المقابل أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فئة اختارت نصرة هذا الدين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدى ذلك إلى قتلهم وإلى موتهم. من هؤلاء مثلا على سبيل المثال صحابي جليل يسمى أنس بن النضر، حينما أشيع خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المسلمين ينسحبوا وبدأوا يتراجعوا والكلام ده كله، كان له موقف برضه، هذا الموقف لابد وأن نسجله وأن نذكره ونعلمه لأولادنا، لأنه موقف من الشجاعة بمكان. وقف سيدنا نضر، أنس بن النضر عفوا، وقال: ما لكم أيها الناس، ما لكم أيها الناس؟ فقالوا: قتل رسول الله. طبعا دي كانت إشاعة، تمام. ولما بيموت القائد الجنود والرعية بيضعفوا. ليه؟ بيفقدوا الأمل في التخطيط لهذه المعركة والنصر. فقال لهم: ما لكم؟ لماذا تفرون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: وما تصنعون بالحياة من بعده؟ إذا كان الرسول قتل أنتوا هتعيشوا في الدنيا تعملوا إيه من بعده؟ وكأنه عايز يقول أنه لا خير في الدنيا، لا خير في هذه الحياة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة من بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، مش النهاية أن يموت الرسول، ولكن النهاية أن تتخلى أنت عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم ليقاتل المشركين وحده في أحد، فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس لسعد بن معاذ: واهي لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. بقول: أنا شامم ريحة الجنة يا سعد، أنا شممها، أنا متأكد إن أنا من أهلها، أنا أرجو أن تكون هذه اللحظات هي آخر لحظات لي في الدنيا، أود أن أطأ بقدمي جنة الله سبحانه وتعالى اليوم. فقال له: واهي لريح الجنة يا سعد، إني أجدها دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة بأصابع قدمه، وبه بضع وثمانون طعنة، ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. هذا صحابي واحد يضحي بنفسه من أجل الله ورسوله ومن أجل هذه الشريعة وهذا الدين. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموت. سبحان الله، نفس الكلام اللي قاله الصديق يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا على دينكم فإن الله ناصركم ومظفركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. يا سبحان الله، هذا أمر والله العظيم. حينما يعني نقرأ هذا في السيرة الواحد بيقعد مع نفسه كده يقول: فين الجهد اللي احنا بنعمله لنصرة هذا الدين ولتمكين هذه الشريعة؟ قال: ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ. واحد بيخلص روحه بتطلع من شهداء المسلمين، أقول له: أنا سمعت الرسول مات. فرد عليه قال له إيه؟ قال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، عمل اللي عليه. فقاتلوا عن دينكم، أنت متخيل؟ فقاتلوا عن دينكم. وبهذه المشاهد المتكررة الكثيرة في أرض أحد تستشعر عظمة العقيدة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينتصروا لله ورسوله حتى ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواحهم وقتلهم. ولذلك يذكر المصنف رحمه الله ويقول أن هناك ساعة هي أحرج ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نقولها ونختم عشان ما نطولش. قالها في الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. يعني تخيل رسول واقف مع طلحة وسعد، جيش، هم الثلاثة كده يمثلوا جيش كامل. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة للمشركين، ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في القضاء عليه. رماه عتبة ابن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته، تعورت شفته الشريفة السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة أو قمأة، فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب على وجنته الشريفة ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقات المغفر في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال خذها ونبن قمأة، بيعرفه بنفسه يعني، خذها ونبن قمأة، قمة التحدي والفجور والإجرام في محاربة الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجه الشريف، قال أقمأك الله، أقمأك الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجرم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله. وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة بعدما نزلت هذه الآيات ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أنه قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تغير في موقف النبي، كيف يفلح قوم أدمى وجه نبيهم، فينزل القرآن ليس لك من أمر شيء، حاضر يا رب. طب فين حق الشخصي فيما حدث لي؟ عفو. الرسول ما هنا بيعلمك التجرد، إنك تكون متجرد، أنت مش بتدعو لنفسك، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وكل أذى أوذيته في سبيل الله فهو هين، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهنا ما فيش حق شخصي، ولكن هو حق لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل قرآنا يصبر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى إنه يتعجل على قومه، فقد امتثل النبي الأمر وتحول الأمر من استغراب لما يفعلونه ودعاء عليهم إلى دعاء لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء القاضي عياض أنه كان يقول اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أما سعد بن أبي وقاص فقد نصر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، كنانة اللي هي فيها السهام اللي بيستخدمها الرماة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي لم يجمع لأبويه لأحد غير سعد ابن أبي وقاص. قال وأما طلحة ابن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله ومعه نفر من الأنصار، قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحد بعد واحد بنحو ما ذكر في رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، قال جابر ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر. يعني جابر بن عبد الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل كأنه جيش. قال فقاتل قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه رضي الله تعالى عنه، فقال حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم قال ثم رد الله المشركين، ووقع عند الإمام الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت أصبعه أي السبابة والتي تليه، كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي في أحد. ده أعظم شلل، ده ممكن الإنسان يفتخر به، إصابة حرب بيدافع عن مين؟ بيدافع بإيده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يوم أحد في طلحة رضي الله تعالى عنه قال من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. يبقى عندك جابر وسعد بن أبي وقاص والأنصار، ها الصحابة كلهم أبطال، الصحابة كلهم رجال، الصحابة كلهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. عايزون طلحة، ده عمل عمل عمل بطولي في هذه الساعات. وقال فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العين. وكأنه يبشره بإيه؟ بالمغفرة والجنة يوم القيامة. قال: وفي ذلك الظرف الدقيق والحرج أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني، ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. ملائكة نزلت تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداقا لقوله سبحانه: والله يعصمك من الناس. وفي رواية أخرى أنه ورد التصريح بأسماء هذين الرجلين، ألا هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذا الدين، وعلى تبليغ هذا الدين، وعلى نصر هذا الدين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.